بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وجميع المسلمين. آمين. قال عمرو بن كلثوم: تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصولا حدينا. قوله تذكرت الصبا، تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها عيش أصولا حدينا، رأيت حمولها أصولا حدينا، تذكرت الصبا، تذكرت الصبا أي جاء في ذهني ذكر الصبا، ذكر الصبا أو صورة الصبا، أحوال الصبا. والصبا في لغة العرب مصدر الصبا يصبو من مقادره، ومعناه ومعنى الصبا قوة الفتوة، الفتوة الحداثة الشبيبة. تذكر الصبا بما فيها من لذات، لذات هي لذات نقول مباحة، يمرح ويلعب ويذهب ويجي ويفعل، هذه الصبا في اللعب. يقول تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها، واشتقت أي اشتقت وجدت شوقا، وهو الميل مع الرغبة إلى الشيء، هذا هو الشوق. واشتقت أي اشتقت إلى الصبا، هذا معناه لما تذكرت الصبا اشتقت إلى الصبا لما في الصبا من لذات، هذا مراده. ولذلك يقول بعض من تأخر من أهل الأدب الغض، يقول: وعمر المرء إذ ينفض ظل الصبا عنه ضياع في خضمي، ضياع في خضمي. ولماذا ضياع في خضم؟ على كل حال حسب الأطوار الذي يخلق الله الناس عليها، يكون إذا كبرت سنه حصل كذا وكذا أمراض وبعد إيش، هذا هو. إذن فاشتقت لما إيش، لما رأيت حمولها، رأيت حمولها. الضمير يعود إلى هذه المرأة التي يشير إليها أو أشار إليها فيما تقدم. رأيت حمولها، حمول هذه المرأة، والحمول جمع حمل، والحمل الهودج للمرأة أو الجمال التي تسير وعليها الهودج أو الهوادج، وهذا هو المراد هنا. حمولها، حمولها أي ما يسير، هي ما تسير عليها من الجمال في الهودج، مجموعة المسافرين يسافرون وهي في الهودج على هذه الجمال، هذا ما نقول حمولها. حمولها متى؟ أصلا. رأيت هذه الحمول أصلا، أصلا أي في المساء، في المساء. وأصل هنا هل هو جمع أو مفرد؟ فمنهم من يقول أصل مفرد، مفرد، رأيت كقفل وقفل مثلا، قال قفل أو قفل، إذن فأصل مفرد. فعلى هذا يجمع على أحمال، على آصال. ومنهم من يقول أصل هذا جمع أصيل فيجمع على أصل، يجمع على أصل. على كل حال فالخلاف في الاشتقاق أو في هذه هذا الوزن لهذه الكلمة، هل يقال إنه مفرد أو جمع، لكن المعنى هو وقت المساء. المساء الوقت المساء من انخفاض الشمس بعد العصر، بدءا من بعد العصر في الصلاة مثلا، بحيث تخف تبدأ الشمس في الخفة، وإذا خفت جيدا فأصبحت أصبح للشمس لون أصفر أو لون ذهبي، هذا مع معان الأصيل وسط الأصيل. فهذا هو الأصل، أصلا هدينا، وقوله هدينا أي حدث الهداة تلك الإبل التي عليها الهوادي. الهداة جمع حاد، والحادي هو الذي يغني للإبل السائرة في السفر لتنشط الإبل في السير، فيقال حدا. حدا يحدوه أي غنى لها، فغنها فهي لك الفداء، إن غناء الإبل الحداء. فالحداء هذا الغناء للإبل يقال له الحداء، والفعل حدا يحدو. فهذا هو إيش الإيش على قول هدينا، فبنى هدينا على إيش للمجهول. هدينا أي هذه الحمول هدينا، فيدل على أن الحمول هنا الجمال التي عليها الهوادي، أي غني لهن لينشطن في السير. فهذا هو الهدى. ومنه قول شيخنا رحمه الله رحمة واسعة، أعني محمد الأمين ابن محمد المختار، يقول في تلك القصيدة التي تقدمت الإشارة إليها: نادت بأنغام اللحون حداتهم، فتبينوا أو فتزيلوا، والليل أليل داجي فتزيلوا، أي تفرقوا وذهبوا، والليل شديد السواد. إذن فالهداة أو قول هدينا معناه ساقهن الهداة بالغناء، ساق الإبل الهداة بالغناء. نعم، كلمة هدينا هنا تكون حالا إيش إيش؟ نعم هدينا قد تكون لو جملة جملة حالية. نعم، لكن هذا يختلفون فيه، أو الأولى لو قدر فيه قد يستقيم قد هدينا، قد يقربه من الحال وليصلح، وبعضهم قد يقربه حالة ولو لم يكن قبله قد، لكن الأجود والأدق أن تقدر قد قبله. لكن في الشعر لا يستطيع، ما يمكن يأتي بقد هنا ينكسر البيت، فيقرب حالا يستقيم. قال: وأعرضت اليمامة واشمخرت كأثياث بأيدي مصلحين. وأعرضت اليمامة مخرت واشمخرت كأثياث بأيدي مصلحين. وأعرضت اليمامة، أعرضت اليمامة، اليمامة هو السقع شرقي الحجاز، سقع معروف شرقي الحجاز. نحن في الحجاز، ما أدري أين الشرق، شرقي الحجاز إلى نجد وهكذا. هذه اليمامة جلسة حجر يدخل فيها حجر، وهي من جهة جنوب. نعم، يدخل فيها حجر. أنا كل أشوف هذا يحتاج إلى علم هيئة في هذه البلاد، لكن من حيث الجملة يذكرون في علم البلدان أن اليمامة السقع في شرقي الحجاز، الشرقي واسع. قوله: وأعرضت اليمامة أي ظهرت وبدت وتبينت اليمامة. وأعرض هنا من الأفعال النادرة التي ثلاثيها متعد ورباعيها بزيادة الهمزة لازم، هي قليلة. تقول: عرضته فأعرض. ولذلك تجدون أعرض هذا في مختلف استعمالاته حسب المعنى تجده لازما، تجده لازما عارضت عن كذا. ها، وإذا أردت التعدي فيه تقول عارضته. طيب، فهذا من تلك الأفعال. فمعنى عارضت اليمامة أي ظهرت وبانت بعرضها، ها، بعرضها كذا أو سعتها تراها هكذا. فهذا المراد بأعرض أي ظهرت وبدت. وقوله اشمخرت أي طالت. اشمخر معناه معناه اشمخرت أي طالت. الفعل الفعل فعل فعل اشمخر معناه الطول، واشمخرت أي طالت. ولذلك هو يقال للجبل الطويل المستطيل إلى السماء يقال له مشمخر. والآن عندهم القصور المشمخرة مع الجبال في بلاد العرب. اشمخرت أي طالت، يعني أي بدت اليمامة تراها مستطيلة واسعة هكذا. واشمخرت كأي كأسياف حال كونها، يشبهها حال كونها كأسياف جمؤتين بأيدي مسلتين أي بأيدي قوم مسلتين. فمسلتين نعت لمنعوت محذوف تقدير قوم بأيدي مسلتين. ومسلتين معناه سالين سيوفهم من أغمادها. تقول أصلته سيفه أي سله، ها، فهو مسلت والسيف مسلت بأيدي مسلتين. ظهرت اليمامة هكذا. والسيوف عندهم تكون لماعة براقة ومستطيلة كذا. فنشبه اليمامة بالسيف، هذا مراده. نعم. قال فما وجدت كوجدي أم ثقب أضلته فرجعت الحنينة. فما وجدت كوجدي أم ثقب. أم ثقب ما وجدت أم ثقب. أم ثقب كوجدي، فاعل وجدت هو أم ثقب. ومعنى وجدت هنا أي حزمت. فما حزنت أم ثقب. وأم الثقب يقصد بها ناقة، لكن هذه الناقة قال أم لأن لها ولدا صغيرا يقال له ثقب إذا كان ذكرا. ولذلك يقول العلامة الأصمعي أو يقول بخاري اللغة الأصمعي عبد الملك بن قريب يقول الناقة إذا وضعت الآن ولم يتبين هل هو ذكر أو أنثى فيقال سليل. ثم إذا تحققوا وتبينوا ذكورتها أو أنوثتها فإذا كان ذكرا قالوا ثقب، فهي مثقب ولا يقال ثقبة. هكذا يقول الأصمعي وهو بخاري اللغة. إذن فأم ثقب أي ناقة لا ذكر صغير. فيقول ما وجدت، فما وجدت أم ثقب أي ما حزنت هذه الأم كوجدي مثل حزني أنا عند الفراق لهذه المرأة مع هؤلاء الجماعة. ما وجدت كوجدي أم ثقب. والوجد هذه المادة من سعة العربية أن المادة هذه تأتي لعدة معاني مختلفة والحروف واحدة، هذا يدل سعة العربية. ففهموا هذا. تقول وجدت عليه وجدا حزينا كما هنا سوى في قول عمرو بن كلثوم هنا، وتقول وجدت عليه موجدة أي غبت، وتقول وجدت المال وجدا وجدة وجدا وجدة، وتقول وجدت الضالة وجدانا أي حصلت عليه بالفعل فيقال وجدان. ولذلك يقول المتنبي وليس ممن يحتج بكلامه لكنه جاء بالكلام على وفق العربية الصحيحة فيقول يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. فهذا من معاني هذه معاني وجد في الاستعمال العربي. فما وجدت كوجد أم سقب أضلته هذه الأم أضلت أي ضيعت ضيعت هذا السقب لها ضيعت. فإذا ضيعت سقبها فستحزن لأن الولد صغير. وحنان الأمومة يجعلها تجد عليه، فيقول وجد هذه الأم لا يبلغ وجده هو. لما ضيعت الأم هذا الولد وتحزن فحزنها على الولد بضياعه لا يبلغ حزنه. أضلته رجعت الحنين، أضلته أي المعنى أضلته أي غيبته أي غاب عنها، هذا معنى أضلته وهو معنى ضيعته، لأن الضل في كلام العرب يأتي بمعنى غيب الشيء غاب عنه. إذن فأضلته جعلته تغيب. نعم. قال فرجعت الحنين. فرجعت الحنين، الفاء هنا للترتيب والتعقيب، أي لما أضلته رجعت الحنين، ردد شوقها إليه، تردد تصوت صوتا بالحنان وهو يكون صوتا رقيقا يدل على أنها فقدت ولدها وتريدها وفقدت ولدها وتريده. نعم. قال فما وجدت كوجد أم سقب أضلته فرجعت الحنينة، ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينا. ولا شمطاء يأتي بشيء آخر يقول ولا شمطاء، أي شمطاء هذا معطوف على أم سقب ولذلك رفع. ولا شمطاء أي ولا امرأة ليست شابة، بل وخط الشيب شعر رأسها فليست شابة. والشمط أن يكون في شعر الرأس في شعر الرأس بياض مع سواد، بياض مع سواد يخلق وخطه الشيب. إذن فشمطاء يقصد به هذه المرأة، امرأة شمطاء وهي ليست شابة، ليست شابة على كل حال. ولا شمطاء إيش؟ لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينا. لم يترك شقاها، لم يترك شقاها، شقاء هذا مصدر أضافه إلى هالي شمطاء العائد إلى الشمطاء، والشق ومصدر مصادر الشقية، فيقال الشقية يشقى شقا وشقاء وشقاوة، فقال الشقاها والشقى والشقية هي أو الشقاوة أو الشقى كما هنا الشدة والعسر أو ضد السعادة أو ضد السعادة. هذه هي إيش؟ هذا معنى الشقاوة في كلام العرب. فيقول عمرو بن كلثوم جاهلي يقول ولا شمطاء لم يترك شقاها. ها يسند هذه الأشياء إلى ما في الدهر لأنه جاهل. لم يترك شقاها إيش لها من تسعة لها من تسعة لها أي لهذه الشمطاء من تسعة لم يترك شيئا منها. كأن شقاوتها هي التي ذهبت أولادها التسعة جميعا. مات أولادها لم يبق منهم أحد. فيقول لم يبق شقاها إيش لم يترك شقاها لها من تسعة لها من تسعة إلا جميل. إلا جميلا. هذا كلام فيه من قوة التأكيد ما فيه. لأنه يقول لم يترك شقاها من أولادها من تسعة إلا جنينا إلا ولدا. هؤلاء الآن الأولاد كلهم أجنة أي مستورون في التراب. إن أجنه أي ستره أي ليس من أولادها إلا جنين أي مدفون أو مستور. هذا مراده. وجاء بجنين هنا على وزن فعيل. ولعل هذا من باب نيابة فعيل عن مفعل. نيابة إيش فعيل عن مفعل. إلا مجنن أجنه الليل ستره. ومفعل أو فعيل يتابه لمفعل. ومنه قول تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم أي المحكم. فجيء بفعيل نائبا عن مفعل كما هو تمام. جنينا أي مجنن. وهو فالجنين على هذا صيغة للمفعول وليس لمبالغة فاعل ليس لمبالغة في الفاعل. نعم شكرا الله خير.